قال وهم أهل السنة والجماعة، هم الفرقة الناجية، هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هم أهل السنة والجماعة، وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وهم الذين كانوا على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هم الطائفة المنصورة، وهم الفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة، ومن فرق بينهما فليس عنده تحقيق. نعم. السؤال الأخير يقول سائل: ذكرت يا شيخ أن الموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا، وقد قيل إن الفرد ليس من أسماء الله، فكيف الجمع بين ذلك؟ ما ذكرنا أنه من أسماء الله، هذا من باب الخبر، باب الخبر أوسع من باب من الاسم. يخبر عن الله، يخبر عن الله بأنه ذات وأنه موجود، وأخبر الشيخ بأنه الصانع، لكن هذا ليس من أسماء الله، يخبر بأنه فرد. وفرق بين الخبر وبين التسمية، ولهذا يقولون باب الخبر أوسع من باب الأسماء، باب الأسماء والصفات توقيفية. باب الخبر يخبر عن الله بأنه فرد، ولكن لا يقال من أسمائه الفرد، هذا من باب الخبر. وفرق بين باب الخبر وبين إيش؟ وبين باب الأسماء والصفات. وفق الله جميع لطاعته، ورزق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.